لماذا رفع الضمة؟ ماذا يرفع الفعل المضارع؟ ماذا يرفع؟ كم علامة رفع الفعل المضارع؟ ثلاث: ضمة وثبوت النون ومقدر. لماذا لا تقول الثانية؟ لماذا ثبوت النون؟ نرفع الخمسة. أحسن، فمرفوع بثبوت النون لأنه مرفع الخمسة، والواو فاعل. الفعل اللي بعده، نعم أعد، نعم أحسن، لفظ الجلالة مرفوع ترفعي، نعم، والمنصوب أين هو؟ صوتك ضعيف سعيد، موافق؟ أين المنصوب؟ أعد، سعيد ما معترض، دور سعيد معترض، وجدته سعيد عذابا، هو المعد كله، لا عذابا مفعول مصوبة أكمل في أعد الله عذابا، عذابا مفعول به مصوبة نصبه الفتح ظاهر على آخره. طيب، فعل بعده، طيب ساء، نعم جيد،